أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. أحبتي في الله، مع خاطرة طاروطية أتمنى من الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم القبول فيها. قيمة الدعاء في حياة المؤمن. الدعاء مخ العبادة، بل إن الدعاء هو العبادة. فالله تبارك وتعالى حين قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال الله تبارك وتعالى: واسألوا الله من فضله، وقال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولأن الدعاء هو سلاح المؤمن الذي يلجأ إليه عند نزول الشدائد والابتلاءات والمحن والصعاب، فلا يجد حبلا يربطه بالله تبارك وتعالى غير الدعاء. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. حتى أهل الكفر والمعصية حين تتقطع بهم السبل ويجدون أن جميع ما يخطر ببالهم قد نفذت حيلهم، فلا يجدون إلا باب الله تبارك وتعالى. ولذلك حين قال القائل: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لذلك اجعل الدعاء على لسانك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أن الدعاء والبلاء يتعارجان بين السماء والأرض حتى يوشك أحدهما أن يدفع الآخر. فإذا كان البلاء عظيما والدعاء قليلا أو ضعيفا نزل البلاء، وإذا كان الدعاء عظيما ورصيده عظيم رد البلاء. فربما يقول إنسان: وهل يرد قضاء الله شيء؟ نعم، يرده الدعاء الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى وقبله منك وجعله حماية لك وحصانة لك من كل سوء ومن كل شر. فلا تستخف بأي دعوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يدعو بدعاء إلا كان له به واحدة من ثلاث: إما أن يعجل الله له به في الدنيا، وإما أن يدخره له في الآخرة، وإما أن يكشف عنه من البلاء بقدر ما دعا به. فأكثروا من الدعاء. أسأل الله أن يتقبل دعاءنا ودعاءكم، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين ومن المرحومين. أستودعكم الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.